كان هناك مصريين فتجاوزوا المسلمين وأنجبوا أطفالا، ما حكم أطفال المسلمين؟ مصريين تجاوزوا المسلمين وأنجبوا أطفالا، ما حكم الأطفال المسلمين؟ هذا السؤال. زواج الأطفال المسلمين زواج باطل. الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركة حتى يؤمنوا. فلا يحزن نكاح المكاره المسلمة، والله يقول: لا هم يحزن لهم ولا هم يحزن لهم. فإذا تزوجها فالنكاح باطل ولا بجنة. ولكن لا يلحق بأمه ولا يلحق بأمه. على أمه. اللهم إن يكون جهال يكون جهال. نعرف الإسلام قال جهال أو جهال. النكاح باطل وأولاده فبنى به. أبي جهل. أبي جاهل. وهي جاهلة. من لم يكاح يكون باطل. ولكن يوسف الاولاد الى ابيه بسبب جهل لان هو شبهه اما اذا لا يعرف حكم الاسلام ولا يعرف حكم الاسلام يعرف حكم الله ولكن تساهل وانجاز بحكم الله فيكون الاولاد من الاولاد زنا يذهبون لامهم ولا يذهبون لابيهم ولا يذهبون ويقال عليه الحد الشرعي في وقته المراه المسلمه بغير حق هذا هو الواجب عند قدر عليه ومن دوله الاسلام ومن دوله الاسلام ومن يسلم بعد ذلك يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.